الأخ يقول كذا يمكن الإنسان يتخلص من الإعجاب بالأعمال، وهذا سؤال مهم، والإنسان ما يستغني عن الحديث عن ذلك ولو كرر الحديث والكلام فيه، لأنه أعظم ما يعنى به المرء أن يصحح أعماله ويتقرب إلى الله بما يقبله منه، إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح هو المقبول، واللي فيه إعجاب ما يقبل، وهذا يرد على صاحبه، فإن الله جل على الطيب ولا يقبل إلا طيبا، والصدق والإخلاص السلام من الإعجاب شروط لصحة الأعمال، وإذا لم يكن العمل خالصا وصوابا لم يقبل من صاحبه، والله جل وعلا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، لأن الأعمال لا تتفاضل بكثرتها بمجرد الكثرة، تتفاضل بصور وحقيقتها. ومن ثم قال أبو بكر المزني رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. ما هو الذي وقر في قلب أبي بكر؟ حب الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم الله، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يصل به العبد إلى الله أعظم مما يصل به بمجرد العمل، وذاك العمل إذا خلى من الصدق ومن تعظيم الله لن يكن له واقع كالعمل الآخر. ولذلك يسأل كثير من الناس يقولون نصلي نحن والله يقولنا الصلاة تنعم فيها المنكر، ونحس أننا نقتر من الفواحش، نقتر المحرمات ونحن نصلي، فنقول نعم صحيح، الصلاة ليس إطلاقا تنعم فيها المنكر، المقصود بالصلاة تنعم فيها المنكر التي فيها خضوع، فيها تعظيم، فيها حضور، إذا وجد هذا محال يعمل العبد ذنبا، محال يعمل العبد ذنبا من القدرات الفواحش. لكن الصلاة غافل عهده بالإمام يقول الله أكبر إذا ويقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا ما صلى أصلا، ما استحضر شيئا هذا، فهذا لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. الذي تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر هو الرجل الذي يخشع في صلاته، هو الذي يستحضر، هو الرجل الذي يعظم، هو الذي الرجل يدخل بحضور ويدخل عن محبة وإقبال، كما قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال. ولسان حال الكثير اليوم أرحنا من الصلاة، تأخر الإمام دقيقة الجماعة كله إلا ما ندر يتلفتون، يعني أقل مالين، وهو يدخلون فرادى للمساجد يخرجون جماعات، انظرهم في كلهم، انظر الخطيب الآن دخل قبل قليل على صف واحد فقط، وحين خرج سلم من الصلاة يزدحمون عند باب المساجد، فهم يدخلون فرادى ويخرج مع المنور مشغال، تخرج المسجد ويتحدث عند الباب، ما عنده لك الإقبال على الصلاة. فمثل هذا لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. والمقصود أن الإعجاب من محبطات الأعمال، وأن الإنسان لابد أن يسعى في تصحيح عمله وتخليصه من الشوائب القادحة فيه. الإنسان حين يعلم أن العمل يحبط بالإعجاب هذا يدفعه إلى التوبة إلى الله والإقبال عليه، وما الفائدة من عمل أتعب عليه، وما الفائدة من مال أبذله، وما الفائدة من صلاة صليها، وما الفائدة من علم أتعلمه وهو سيذهب هباء منثورة، لا فائدة من ذلك، ولا فائدة من عمل مصيره إلى جهنم. أول من تسعر به من النار ثلاثة، وأعماله أعظم الأعمال وأفضلها، الذي جاهد سبيل الله وقتل، الذي تعلم القرآن وعلمه، الذي جمع المال وتصدق به، كل هؤلاء يسحبون إلى جهنم. كل واحد يقول ما تركت مكانا تحب أن أجاهد فيه قتلت فيه، والآخر تصدق فيه، والآخر علم فيه، يقول والله كل واحد منهم كذبت. يقول المجاهد قتلت، يقال هو شجاع فقد قيل يمر فيسحب على وجهه في جهنم. يقول للجواد للمنفق كذبت ولكنك انفقت، يقال هو جواد سخي ما شاء الله بابه دائما مفتوح، لكن يقال فيذهب إلى جهنم. ويقال الذي علم القرآن وجلس نعم فعلت هذا، اللي يقال هو قاري صدق له منزلة. لما قيل في الكوفة عن الأعمش بأنه أقرأ من طلحة بن مصرف ذهب الأعمش ليقرا عليه حتى يذهب عنه العجب، وكان اقرا منه، وكان حتى لا يدخله العجب. لما قيل انه اقرا ذهب ليقرا عليه حتى لا يدخله العجب. ولذلك هؤلاء الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بقيت اثارهم، بقيت علومهم، ردت صنائعه اليه حياته، فكانه من نشرها منشور. وكانت لي في حياتك عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. الأمر الثاني، إنسان يعلم أن الله جل وعلا هو الذي هداه للعمل، فعلى أي أساس يوجد الإعجاب؟ الذي يسر لك هذا العمل هو الذي حرمه غيرك، إذن هو محض فضل الله عليك. الأمر الثالث، أن الإنسان بحاجة إلى شكر أن الله يسر له ذلك، والشكر هذا الذي ألهمك الله إياه بحاجة شكر آخر، لأن الله أعطاك كيف ألهمك الشكر أحيانا تغفل. وذلك يقول بشر الحافي رحمه الله: بئس العبد الذي لا يعرف نعمة الله عليه إلا في مأكله ومطعمه ومشربه. نعم والله بئس العبد هذا، ما يعرف نعمة الله عليه في الإسلام، ولا يعرف نعمة الله عليه بالهداية. انظر الآن المليارات اللي يعيش على وجه الأرض، في آخر الإحصائيات 6 مليارات وأكثر من 200 مليون، ومع ذلك 6 مليارات هؤلاء اللي كفار خلص، والمليار والمئة مليون يقال عنه مسلمون أخلاق مهما عدود، كل أهم شيء بس يحمل بطاقة أنه مسلم، ولا فيهم القبوريون، فيهم الوثنيون، معدود كل من يقول أنه مسلم معدود في هؤلاء. فتأمل يعني كيف فضل الله عليك الذي جعلك مسلما مستقيما تعرف ربك وحرم هؤلاء. هذا يحتاج إلى شكر والحمد لله جل وعلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالهداية نعمة عظيمة. قل آمنت بالله ثم استقم. فكون الإنسان يعجب ويحبط عمل وهذا من فضل الله عليه، هذا نقص في العقل، هذا نقص في العقل ونقص في العلم. الإنسان إذا كامل عقله بقدر ما يمن الله عليه بالعمل يزداد شكرا ويزداد في العمل. ولكن بعض السلف إذا أصيب بمصيبة قال هذه نعمة تحتاج إلى شكر، ثم زاد في العبادة. وآخر كلما طعم قال العبد بمنزلة الدابة، إذا طعم يكد يعمل. لماذا يطعم؟ ليعمل، يطعم هو يزداد من العبادة، فكيف يتزود من العبادة؟ وهكذا كان السلف يفعلون يعالجون قلوبهم. ولكن يقول بعض السلف: عالجت أمر النية 20 عاما واسترحت فيما بقي. وآخر يقول: لم تزل نية تتقلب علي، حين يذهب الإعجاب حين يأتي الإعجاب، حين يذهب الرياء حين يأتي الرياء. احتاج الإنسان إلى مجاهدة. والله جل وعلا يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر.